بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة ليالي الأطفال، المجموعة الثانية، مغامرات روبي ودوبي، زوزي الماعز الآلي، القصة رقم 2. ذات صباح كان على دوبي القيام ببعض الأعمال المنزلية مثل تنظيف السجاد. يا ربي إنني أتعب جدا في يوم التنظيف، فكل أعمال شقة. صباح الخير، كيف حالك يا دوبي؟ الحمد لله يا عم عزيز، ولكن كما ترى فأعمال النظافة تتعبني جدا. لقد جئت في الوقت المناسب، لقد انتهيت من صنع ماعز آلي صغير يقوم بأعمال النظافة. ما رأيك، هل تحب أن تجربه؟ طبعا طبعا أرجوك يا عم عزيز. وبعد قليل يعود عم عزيز حاملا الماعز الآلي ويقول: خذه لك عندي، فعندي ماعز آلي آخر لنفسي. الله، إن الماعز الآلي هذا نافع وأيضا سيكون مسليا للغاية، وطريقة تشغيل الماعز زوزي بسيطة للغاية، فما عليك إلا أن تضغط على زر جهاز التحكم عن بعد وتأمره بما تريد عمله. شكرا يا عم عزيز، هذا كرم منك. والآن سأجرب عمل زوزي. سأضغط الزر وأطلب منه: امسك هذا المضرب يا زوزي. يفرح دوبي بالهدية ويقرر تجربة سريعة فيعطيه مضرب التنظيف. اذهب ونظف السجادة يا زوزي. ويتجه زوزي إلى السجادة المعلقة لتنظيفها. يا إلهي، هذه قوة كبيرة على تنظيف السجادة يا زوزي، أليس كذلك؟ هناك لم يقصد زوزي تمزيق السجادة، ولكنه أدى العمل بقوة زائدة على ما يبدو. ويفكر دوبي في عمل آخر لزوزي غير التنظيف. هناك أعمال أخرى لا خوف من قوتك فيها يا زوزي، ترى بماذا نبدأ؟ آه وجدتها، انتظر هنا يا زوزي سأعود حالا. ويعود دوبي حاملا معه مقص الجنين الذي يستخدم في تهذيب الأشجار. خذ يا زوزي هذا المقص لتهذيب الأوراق الزائدة في الأشجار. سأقوم بتجربة أمامك، انظر إنه عمل بسيط للغاية. ها ما رأيك؟ ويقوم دوبي بشرح طريقة العمل الجديدة لزوزي. ألم ينسى دوبي شيئا؟ خذ يا زوزي وأعمل. هيا، ماذا حدث لك؟ ويتذكر دوبي أن عليه أن يضغط جهاز التحكم أولا ليعمل زوزي. أخ، تذكرت الآن، يجب علي أن أقوم بضغط زر التحكم أولا. والآن هيا قص أوراق الشجر الزائدة وهذبها يا زوزي. ويضغط دوبي زر جهاز التحكم ويطلب من زوزي تهذيب الأشجار. ويبدأ زوزي في العمل بداية حسنة وسريعة، فيفرح دوبي بذلك. عظيم، إنه يقوم بالعمل كما ينبغي. ولكن بعد قليل يقف زوزي عن العمل ويرتجف بعنف. ماذا حدث؟ لقد حدث خلل في الجهاز واضطرب زوزي تماما. وفجأة يتجه زوزي إلى دوبي وهو يقص بالمقص، فيخاف دوبي ويبتعد. ماذا حدث؟ إن زوزي متجه إلي ومعه المقص. يا إلهي، إن هذا خطير، سأبتعد أفضل. ولكن فجأة أيضا يسرع زوزي خلف دوبي مطاردا. الحقوني، لقد جن الماعز الآلي. وفي لحظة يتوقف زوزي عن مطاردة دوبي. ماذا؟ لقد توقف زوزي عن مطاردتي. وأصبح زوزي فجأة هادئا ساكنا ويقترب منه دوبي بحذر. هل هي خدعة أم عطل في جهازه؟ سأتأكد بحرص. عندما يطمئن دوبي لتوقف زوزي يحمله عائدا إلى عم عزيز. لقد قرر إنه لن يستخدم ها أحدا فيما يجب أن يعمله بنفسه. الحمد لله، لقد توقف أخيرا، ولكنني قررت ألا أستخدم أحدا فيما يجب علي أن أعمله بنفسي. سأعيد زيزو لعم عزيز. تمت.